الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأولى أن تقول قال في العقيدة الواسطية، لأن لو قلت عقيدته، أن العلماء يعبرون على عقيدة الطحاوي يقولون عقيدة الطحاوي، لماذا؟ فيها مخالفات، وإن كانت في مواضع لكن فيها مخالفات. شيخ الإسلام عقيدته من أولها إلى آخرها موافقة تماما لعقيدة السلف كاملة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن لو قلنا في العقيدة الواسطية معروف، وإن كنت في عقيدتهم حيث أنه كتبها جيد، ولذلك هم في ذكرت لكم في المناظرة التي عقدت له قيل له أنك كتبت عقيدتك، قال لهم لا، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لكتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فهو أنكر أن يقول اعتقادك، وإن كان اعتقاد شيخ الإسلام هو موافق لاعتقاد أهل السنة، لكن نسبة الشيء للسلف دائما يكون نسبة للعصمة، وهذا أولى. قال فلا عدول، شيخ الإسلام قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى غير ذلك. ذكر الشارح قبل هذا، قال ذكر كالقواعد في النفي والإثبات، ذكر أن الإثبات يكون النفي والإثبات يكون بإجمال وتفصيل، فذكر أمثلة على الإثبات المجمل، على النفي المجمل في قوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميد، وذكر التفصيل في النفي كتنزيه الله جل وعلا عن العجز والضلال والنسيان والولد إلى غير ذلك. ثم قال أنه وليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فأهل السنة لا يتعبدون ولا يثنون على الله بالنفي المحض، لأن النفي المحض لا يتضمن كمالا، بل أقول إذا نفينا أثبتنا كمال الضد، وهذه قاعدة جيدة. نفي الجهل نثبت كمال العلم، ونفي العجز نثبت كمال قدرة، ونفي النوم والسنة نثبت كمال الحياة. ظهر؟ طيب. قال بعدها، قال وأما الإجمال في الإثبات، قال فمثل إثبات الكمال المطلق، وهذا كقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى، الحمد لله ألف واللام للاستغراق، أن تثبت المحامد كلها لله. التسبيح تنزيه، والحمد إثبات لكل المحامد، فهو ثناء مجمل. قال وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لن نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي دعاء الكرب الذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك صححه الذهبي وابن القيم وغيره من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ونزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد، لا الأسماء ولا الصفات نستطيع أن نحصيها، لذلك العلماء يقولون أن أسماء الله جل وعلا لا تحصى، وما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر، ما تفسيرها؟ حفظها وفقيها وعمل بها. لا هذا في من أحصاها، لكن لله 99. احنا نقول أعطانا 99 في الدنيا. لا نعم، لا أعطانا أكثر، له 99 أسماء، لكن يمنع أنه عنده أكثر من هذا. خطأ. وأنت ذكرى يعني 100 اسم. أنا قلت لك أن هنا حصر إن لله 99 اسما. ليس في من ليس في حصر بهذه الحالة. إيه نعم. الجملة الثانية ليس في استأنفية. طيب. هي صفة للأولى. نعم. طيب. إذن كيف نجمع ما بين أن أسماء الله جل وعلا لا نحصيها وما بين هذا الحديث؟ هذا ما أريد. الجملة الثانية. نعم. من أحصاها دخل الجنة هي صفة للجملة الأولى. يعني هذه الأسماء من حفظها وفقها معناها يدخل الجنة، هذا هو المراد. وهل يمنع أن يكون عنده أسماء أخرى؟ لا لا يمنع. والمثال القائل يعني عندي 1000 درهم عدتها ل. المثال 100 أنت ضربتها في 10. نعم. على كل مثال فهو لا يضر. نعم. يعني جمعتها مثلا للصدقة أو للحج، فلا يعني أن ليس عندك يعني غير هذه الألف. أنا أقول أن عندي 1,000,000 درهم عددتها للصدقة، هل يعني أن عندي إلا 1,000,000؟ والله ليس عندي 1,000,000، لكن لو قال إنسان عندي مثلا 4 خرفان أعددتها للصدقة في العيد للفقراء، لا يمنع أن يكون عنده أكثر. صحيح. فهو كما قلت استثنائية بعدها، غير استثنائية، يعني منفصلة الأولى على الثانية، لا تقصد حصرها في 99. وصف لهذه الأسماء أن من خصائصها أن من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها هذا الذي أجبت عنه. ماذا؟ علمها وحفظها وفقهها. رابعا العمل بها. طيب ايش معنى اعمل باسم؟ بمقتضى. كيف؟ بمقتضى المعنى، مثلا العليم او الخبير اتخذ الله عني في السر والعلن. احسنت. والرزاق توكل الان. احسنت. لا تفعل محرما من اجل الرزق وتقول ان الله رزاق، لا، هذا قدح في الايمان بالاسم، وسيأتي معنا. لذلك قال لا تخشى فقرا ولا فاقة، الله يغدق أرزاقه. ولذلك ذكروا في قصص المتقدمين أن المرأة كانت إذا ذهب زوجها إلى العمل تأتيه في عند خروجه من الباب، تقول له تعالى، تقول له اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع أياما ولا نصبر على النار ولو ساعة. وهذا حق. فهذا من مقتضى الإيمان بهذا الاسم العظيم. إذا واضح المسألة. طيب، وهذا الدليل واضح أن الله جل وعلا استأثر ببعض الأسماء. والواقع أيضا من عد الأسماء بقيت كثير من الأسماء لم تدرج وفاته 99، ودرج جمع من أهل العلم على القيام بهذا الأمر وهو إحصاؤها من المتقدمين ومن المتأخرين. وهذا من أعظم ما يتقرب به المرء إلى ربه، حفظها فهمها وعلمها. وبعضهم قال أن إحصاؤها استخراجها من الكتاب والسنة، كما قنبيل حافظ بن حجر وغيره، وبالوفى درويش المصري، حتى الشيخ زيد المدخلي في كتابه المنهج الأسنى هذا قال عملا بهذا الحديث أردت أن أنال الفضل، فاستخرجها ونظمها وشرحها في رسالة مختصرة جدا. وهذا لا شك عمل عظيم. ابن عثيمين في القواعد المثلى استنبطها، واستنبط 81 اسم من الكتاب، 18 اسما من السنة، وبقية أسماء قال نستطيع أن ندرجها كحفية. قال إنه كان بي حفية، الحفي ذو الجلال والإكرام لم يدرجها، إلى غير ذلك. إذن هنا الواقع يشهد أن الأسماء أكثر من 99. طيب، قال فلا عدول. قال هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اعتقاده ولا يصح العدول عنه، وعلل هذا بأنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف، فكلما كان الصراط مستقيما كلما كان الوصول إلى المأمول أقرب وأسهل. ولذلك شبه المقلد في دينه بأنه يسير على طريق أعوج، قال: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. الطريق جائر وسوقه أعمى والواحد حمار، لا أظن هيصل هذا على كل، فهمتم؟ فالمقصود أن الطريق المعوج يطول. ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين، ذكرت لكم هذا مرارا، لما ذكر طرق الأنبياء وطرق غيرهم قال أن طريق الأنبياء متصل بالله موصل إلى الله، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. و كيف؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط؟ أحسن من هذا كله، صحيح. الله جل وعلا قال: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم في النحل؟ قال الشارح: قال: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن هنا أفرد صراط الحق وعدد سبل الضلال. جاء في التفسير عن مجاهد قال: السبل هي البدع والشبهات. وقوله البدع والشبهات، لا يظن ظان منكم أن المقصود أن البدع الغير مكفرة فقط، لا، بل استدل بهذا أهل العلم حتى في بيان انحراف الملل الأخرى. فهنا السبل في الملل والنحل، في الملل في الأديان الأخرى، والنحل في هذه الشريعة. إذن هذا المقصود به أمة الدعوة وأمة الإجابة. فلو سألتك: هل النصارى داخلون في السبل؟ الجواب نعم. ولذلك ذكر هذه الآية محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، وإن كان هو ذكر بعدها تفسير مجاهد، ولكن شراح فضل الإسلام قالوا أن أعم. والصراط المستقيم فسر بالإسلام، فسر بالقرآن، فسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسر بالسنة ووجاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وهذا كله من باب اختلاف التنوع، الاختلاف التضاد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة فصول التفسير، يقول أن أكثر اختلاف السلف في التفسير إنما هو من باب اختلاف التنوع للتضاد. والصحيح هنا الصراط المستقيم هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هدى وعلم نافع وعمل صالح، كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله، ومر معنا في أول الواسطية. ثم ذكر الشارح أن الله جل وعلا أمرنا أن نسأله هذا الصراط المستقيم في كل ركعة في قراءة سورة الفاتحة التي لما احتوت عليه من معاني عظيمة، كان حقيقا بها أن تكون أعظم سورة في القرآن، كما في حديث ابن المعلى المعروف قال: أعظم سورة في القرآن، قال: هي الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال: وقد دخل فروع في إيراد النصوص. وهنا العلماء بعضهم قال أن، هنا الشارح انظر ماذا قال: قال: شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. بعضهم قال أنه قد دخل في هذه الجملة، الجملة المقصود بها ما ورد من أن الله جل وعلا وصف نفسه بالنفي والإثبات، وبعضهم قال لا، أن هذه الجملة ترجع إلى قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه، وهذا أصح، لأن سورة الإخلاص لو تدبرتها لم تحتوي كل ما ورد من أمور ذكرت قبله. فالشيخ صالح الشيخ قال الأولى أن تعود هذه على ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، لأن هذه الصورة فيها صفة الرحمن جل جلاله. ظاهر؟ طيب. قال الشارح قال ابتدأ بتلك الصورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. إذن هنا الشارح ذكر أمرا، وأن هذه الصورة سميت الإخلاص لأن من قرأها فقد أخلص، لكن الصحيح أنها سميت سورة الإخلاص من جهتين أو من وجهين. الوجه الأول أن الله أخلصها لنفسه فجعل فيها أسماءه وصفاته، ظاهر؟ والثاني أن من قرأها فإنها تورث في قلب العبد إخلاصا وتجريدا لتوحيد الله جل شأنه وتقدس سلطانه. إذن هي سورة الإخلاص من وجهين. طيب أعيد، الثاني هو أحسنت، نعم، ما ذكره الشارح، قال لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. والإخلاص هو التنقية، ولذلك يقول العرب ذهب خالص، يعني نقي صافي. وبعضهم قال الإخلاص، اختلفوا في تفسير الإخلاص، لكن الصحيح الإخلاص هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن لا ترى في كل عبادة تقوم بها لا نفسك ولا حظها، فهذا العمل الخالص. ولذلك بعضهم قال أن الإخلاص عندما تكلم على الرياء قال الإخلاص هو الخلوص من رؤية الأشخاص، إذا فعلت الفعل لا ترى الناس بل ترى رب الناس. وإذا الإخلاص هو تنقية الدين من كل شائبة شرك ورياء وسمعة. طيب، ثم ذكر سبب نزولها فيما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، قال هو قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا معروف عند المشركين، وإن كان هذا ضعفه بعض أهل العلم، ولا أدري، يظن الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول أظنه ضعفه، ولكن ينظر، لكن معروف هذا ومنتشر، ذكره المفسرون ابن كثير وغيره. هذا يرد كثيرا، تحدي المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات، كما قال مثلا بعضهم مرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من بني كذا وأنا من بني كذا وأحب دين إلى الله كذا وكذا، فنزل قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يعني من أراد الفضل فعليه بهذا الدين. وذلك لما سألوا سلمان من أبوك من قبيلتك، فارسي ليس عرب، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخر بقيس أو تميمي. ولذلك الإسلام يرفع الأعجمي وإن كان وهو غير عربي، ويضع النسيب العربي إن كان غير مؤمن، وذكره بإطناب أو بشيء من الأسلوب الجميل ابن رجب في الجامع لما ذكر حديث أبي هريرة ومن بطأ به نسبه لم ينسئ به لا ومن بطأ به عمله لم ينسئ به نسبه. ولذلك ذكر الشاعر هذا ذكره ابن رجب قال لعمرك ما الإنسان إلا بدينه لا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. سمي أبا لهب اسمه عبد العزة وكني ولكنه في النار وسلمان فارسي ولكنه في الجنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. وذكر هذا حتى ابن القيم في كتابه الفوائد لما ذكر العزة بالإسلام ذكر فائدة عظيمة يرجع إليها. طيب ثم ذكر الشارح الشيخ الهراس رحمه الله وأجزل له المثوبة قال وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال وهذه الأقوال ذكرها المفسرون ذكرها جمع من العلم. قال أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس المقصود به أبو العباس بن سريج أنه قال وهو من فقهاء الشافعية قال أن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد. الأول أوامر ونواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. الثاني القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب هذا الثاني. والثالث علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا هو أشرف الثلاثة. إذن هي اشتملت على أوامر ونواهي وعد ووعيد وثالث اشتملت على توحيد وصفة الرحمن جل جلاله. قال ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت هذا الأصل الثالث تضمنت أصول هذا العلم اشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. ولفظ ابن سوريج الذي ذكره شيخ الإسلام ذكره الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في حاشيته قال بلفظه قال أبو العباس بن سوريج قال معناه أن أنزل القرآن على ثلاثة أقسام ثلث منها الأحكام وثلث منها وعد ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات. وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات وهذا أسهل أحكام وعد ووعيد وأسماء وصفات. وبما أنها اشتملت ثلث هذه الأمور إذن فهي كان حقيقا بها أن تعدل ثلث القرآن. طيب قد يسأل سائل هنا ويقول وإن كان ظن سيذكره الشارح بعدها لكن نذكره وإن أعيد ففي الإعادة إفادة هل كلام الله جل وعلا يتفاضل؟ الكل كلام الله كيف يتفاضل والكل قد تكلم به الله جل شأنه؟ نعم يتفاضل. كيف يتفاضل؟ حسب محتوى الكلام فهذه السورة تفضل آية الدين في البقرة وإن كان أطول لمحتوى الآية. جميل. طيب لو قارنا بين سورة الإخلاص وسورة تبت يدا أيهما أعظم؟ الإخلاص. أحسنت. إذن كلام الله جل وعلا يتفاضل وخالف في هذا من المتكلمون. ولماذا خالفوا؟ بناء على قولهم في الكلام بأن الكلام معنى واحد يقوم بنفسه إن عبر به بالعبرانية كان إنجيلا وإن عبر عنه بالسريانية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية كان قرآن. فبما أن عندهم القرآن معنى واحد فهو لا يتفاضل عندهم. إذن انظروا بدعة جرت بدعة كما يقول البربهاري في شرح السنة يقول واحذروا صغار المساء صغار البدع فإنها تكبر حتى تصير كبارا. والشيطان يقول سنستدرجكم، أو الكلام لا، الشيطان الله جل وعلا يقول لا، إني لأملي للظالم، إن الله لا يملي. نعم الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والشيطان يستدرج بني آدم. وذكر ابن الجوزي في التلبيس إبليس أمثلة على ذلك. فالبدع تبدأ صغيرة تنتهي كبيرة. خوارج باسم الأمر المعروف، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، انتهى بهم الأمر إلى قتل عثمان وعلي وغيره، وهموا بقتل عمرو بن الحاص ومعاوية، والله المستعان. إذن لما انحرفوا في أصل مسألة الكلام جر على ذلك بدع، كما مر معنا في برهان الجهم الفاشل هذا، لما أحدث لهم برهان الأعراض عطل بسببه جميع الصفات والأسماء، حتى قال الجهم قال لو أثبتت 99 اسما لأثبتت 99 إلها. متخلف هذا، فهمتم؟ مجنون يعني. قال لو أثبتت 99 لأثبتت 99 ربا، وهذا لا يمكن. ولذلك بعض كبار المعتزلة قالوا والله إن في القرآن آية وددت لو أني حذفتها من المصحف. إيه نعم. ومسك بعض كبار المعتزلة وهو يمسح آية من القرآن. تنظر ليش كل هذا نصرة لي يا أخي، ما يضرك لو عدت إلى الحق. ولذلك العلماء يقول لما رجع أبو الحسن الأشعري حتى إلى بعض الحق رفع الله قدره، فهمت؟ الرجوع إلى الحق فضيلة. ولذلك يقول ببعض السلف يقول لأن أكون ذنبا في الحق أفضل من أن أكون رأسا في الضلالة. اللهم تكون تابع في الحق خير من أن تكون متبوع في الضلالة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها. إذن كلام الله جل وعلا يتفاضل. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن. والحديث فيه اختلف العلماء بين تضعيف وتحسين. ذكر ابن القيم نكتة هذه لعلها مرت منارا، أن لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهي الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الإخلاص الأخرى وهي قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ذكرتها لكم مرارا، من يذكرها؟ لا، هذه كانت تعدل ثلث وهذه كانت تعدل ربع. تذكر؟ ذكرت؟ ما أذكر. لكن تعرفون إني ذكرتها لكم هذه. لا ثلث قال. إيه لكن لماذا كانت هذه ثلث والأخرى ربع؟ إيه يعني ما أكبر الثلث والربع؟ الثلث أكبر. نعم. متأكد؟ طيب الثلث لا شك أكبر من الربع لأن المقام أقل. طيب قال ابن القيم قال أن لما اشتملت سورة الإخلاص هذه قل هو الله أحد على صفات الله جل وعلا فكانت التوحيد العلمي. ذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى قسمين، يقول توحيد علمي وتوحيد عملي، وبعضهم يقول توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. لما اشتملت هذه السورة على التوحيد العلمي وهو أسماء الله جل وعلا وصفاته إلى غير ذلك، وصورة الإخلاص الأخرى وهي قل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. العلماء قالوا الله جل وعلا قال لا أنكم لا تعبدون الله، مع أنهم يعبدون الله، لأن الشرك إذا خالط العباد أبطلها فلا يعتبر عباد، وإن كان عندهم شيء من الذل والخضوع صحيح، لكن الله جل وعلا قال ليست عبادة. فمن ذكر محمد عدوه فهو القواعد الأربع. قال كما أن الصلاة إذا خالطها الحدث فكذلك العبادة إذا خالطها الشرك فإنها تبطل بالكلية، المقصود به الشرك الأكبر هنا. فلما كانت سورة الإخلاص يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون تعتني بالتوحيد العملي، قال ومن المعلوم عند الناس أن العلم مقدم على العمل، كانت هذه تعدل ثلث وكانت هذه تعدل ربع. فهمتم؟ هذه توحيد علمي وهذه عملي، العلم دائما مقدم على العمل. قال كانت هذه تعدل أكثر من هذه لأن هذه علم وهذه عمل، وهذا من ألطف ما يقرأ الإنسان. فهمتم المقصود؟ طيب كم لينا الآن؟ شوف انت اكتمل. طيب تقريبا مرة نصف ساعة مرت معنا تقريبا هو قل. طيب نو 10 دقائق هنا إن شاء الله. طيب إذن هذا بالنسبة لسورة الإخلاص. نعم شيخ الإسلام ألف رسالة فينا. نعم أحسنت أنا نسيت واحد. نعم هو ما وذكره شيخ الإسلام في عن ابن سريج هذا إنما هو من كلامي في رسالة عنوانها طويل اسمها جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة الإخلاص له أطول العنوان، جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن العنوان أطول من هذا ولعلي آتيكم به. أنا أردت كتابته مطبوع في مجموع الفتاوى في التفسير، وهذا كتاب عجاب. أحسنت. وفي هذا تكلم عن تفاضل، ما هو إلا كلام الله، لا تكلم على تفاضل أسماء الله وصفاته، ولذلك اسم الله الحي القيوم أعظم من غيره، واسم الله الأعظم أعظم من غيره، واسم الله أعظم من غيره، وصفات الله بعضها أعظم من بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برضاك من سخطك، قالوا استعاذ بالرضا من السخط دل على هذا أفضل. ولذلك إن رحمتي سبقت، لماذا سبقت؟ أنا أفضل. حتى الصفة نفسها تتفاوت. ونعم والصفة نفسها تتفاوت ظاهر، وهذا لا يستشكله السنة، واضح صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا عالم بما يفعل، وكل فعل يصدر عن الله فإنما هو صادر عن حكمة. أين قرأت هذا المبحث أنت؟ وقفت على هذه الرسالة في مسجد يوما. قرأتها؟ لا. من أعظم ما يقرأ الإنسان، كنت اطلعت عليه ولم أنهيه، ولعله يكون مناسب أن تنهى. من أعظم ما يقرأ تفسير شيخ الإسلام لي قل هو الله أحد. طيب ذكر هنا تفسير الصورة وقال أن الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالكمال بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، وهذا لا يطلق على أحد، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. إذن واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي عظمته وفي كبريائه لا غير ذلك. ولذلك بلال ما ورد في السيرة لما كان يعذب كان يقول كلمة واحدة، ما هي؟ أحد أحد. لما قيل له بعدها لماذا أصررت عليها؟ قال ما علمت كلمة تغيبهم إلا هذه، فواصل عليها. طيب قوله الله الصمد، تفسيرات الصمد كثيرة، تقرأ أي تفسير السلف تجد هذا الكلام. بعضهم قال الذي لا جوف له، بعضهم قال تفسيرها من بعدها الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وبعضهم قال الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجهم وهو غني عنهم. لكن من أشمل ما قيل تفسير ابن عباس، وهذا ذكره جمع من المفسرين وذكره ابن كثير واستحسنه. قال ابن عباس قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه. كيف؟ أنا عندي حكمه وبالعلن حكمه الحاكم، لكن الحكيم مر معنا أنا في الحكم وفي نعم. ولذلك ذكر ابن قدامة في أول لمعة قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وإن كان هذا مقصود به نعم حيث الحاكم. قال: وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، والله عز وجل، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفو وليس كمثله شيء. ذكر وعلق الشيخ الأنصاري في حاشيته على شرح خليل الهراس، قال أن ليس فيما ذكره ابن كثير قوله الغني الذي قد كمل غناه إلى غير ذلك. طيب، هذا الكلام لو قرئ في خطبة على الناس لازدادوا تعظيما لربهم، صحيح؟ هذا من أعظم ما يقرأ الإنسان. رأيت كيف يصف الله جل وعلا؟ كل كلمة، كل جملة تقرأها إنما تزداد بها حبا وإجلالا وتعظيما لربك سبحانه وتعالى. ولا شك أن تفسير ابن عباس عظيم ويشمل كل ما قيل في هذا الأمر. طيب، ثم ذكر آية الكرسي، ولعلنا نكملها في الدرس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.